الحمد لله الذي جعل الحلم شعار الصالحين، وجعل الغضب سمة الحمقى ونعت المفسدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم الكريم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الحلماء ومن سار سيرهم القويم، أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد مرارا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذا رجل طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه، أن يعطيه وصية، فأنعم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله الصيني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته: لا تغضب. جملة واحدة، كلمتين: لا تغضب. ثم رددها السائل: أوصني يا رسول الله. رسول الله يجيبه: لا تغضب. فالرجل يردد السؤال ويردد الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يجيبه ويقول له: لا تغضب. اسمع أيها المؤمن لهذه الكلمة: لا تغضب. لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاه هذه الوصية؟ لأن الغضب مفتاح الشرور والآثام، وبريد التفرق والانقسام، به يستدل على ضعف العقل وخطر الرأي وسوء التدبير ووهن الدين، فهو سمة الحمقى ونعت الأراذل. وكم يجر الغضب من المآسي والفواجع على الأسر والعائلات، بل كم يمزق من الروابط الوثيقة والعلاقات العريقة، فبسببه يفارق الأخ أخاه، والولد آباه، وتحرم الزوجة من أولادها وحنان بعلها. البعل هو الزوج أيها المؤمنون، بعل هو الزوج، وحنان بعلها. وليست قوة الرجل في البطش والقهر، إنما القوة الحقيقية في ملك زمام النفس عند هيجان الغضب. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الإنسان الذي يصرع الناس ويغضبهم جميعا، ليس هذه القوة. رسول الله الذي يقول هذا، القوي الحق هو اللي كيملك نفسه لما كتكون هناك دواعي ديال الغضب. إنسان خصو يغضب، ولكن ومع ذلك الإنسان يتمالك، يملك نفسه ولا يثور. هذه هي القوة الحقة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالقوي من الناس أيها المؤمنون من يستعمل عقله ويحزم رأيه ويضبط نفسه عند الغضب، فلا يجعل سبيلا عليه للشيطان. شتم رجل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو ساكت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود عندهما، فلما ابتدأ أبو بكر برد الجواب على الرجل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنك كنت ساكتا لما شتمني، فلما تكلمت قمت. قال صلى الله عليه وسلم: لأن الملك كان يجيب عنك، فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان. هذه قصة معروفة عند في السير. على كل حال، هذه مما يحمد لي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كان جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء واحد آخر، واحد الإنسان، وبدأ كيشتم في سيدنا أبي بكر الصديق: واش كاين شي واحد اللي هو يقدر يشتم في أبي بكر الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وأبو زوجته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي أعطى كل ماله وجعله تصرف في رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، واش كاين شي واحد يقدر يشتم في أبي بكر الصديق؟ ومع ذلك الرجل يشتمه وهو ساكت، أبو بكر ساكت. فلما أعياه الحال، بنادم راه بنادم يكون كيف ما كان أمره، بنادم أعياه الحال، رضع عن الشاتم اللي كيشتمو، رد عليه كلام. لما رد عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من مكانه، فتعجب أبو بكر كيف يقوم لرسول الله. المفروض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المفروض في عقولنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدافع عن أبي بكر الصديق كما فعل مرات ومرات، ولكن رسول الله قام فسأله: لماذا قمت يا رسول الله؟ قال له: لما كان الرجل يشتمك كان هناك ملائكة أو كان هناك ملك يرد عنك، تغير سكوت كاع ما تقول والو، ولكن هناك من كلفه ربنا عز وجل ليرد على ذلك الرجل، سكوت. ولكنك لما أخذت في الرد على الرجل خرج الملك وجاء الشيطان وحل محل الملك، وما كان ينبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس في مكان فيه شيطان، فيه شيطان. سأرجع إلى هذا القصة. هكذا وقع لي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وشتم رجل سلمان الفارسي، سلمان الفارسي، ما أدرك ما هو سلمان، هذا قصصه مشهورة عند أهل السيرة. شتم رجل فقال له: يا سيدي، سلمان الفارسي أجاب عن من يشتمه، عن الذي يشتمه، أجاب الذي يشتمه، قال له: إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول، وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول. ما في شك، فهمتوا هذا الشيء؟ لأن الله عز وجل يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كيقول له يا ودي واخا انت كتشتم، إذا كانت الموازين ديالي خفيفة، الموازين يعني ما فيش الحسنات، في غير السيئات والعياذ بالله. قال له على كل حال انت ذيك الشيء ما غاديش ينفعني، ذيك الشيء اللي كتقول ما غاديش يكون شي حاجة أكثر من ذيك الشيء، ولكن يا أخي إذا كانت الميزان ديالي ثقيلة، اللي هو وفعلا إن شاء الله ما يكون إلا الميزان، يكفيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سلمان الفارسي: سلمان منا نحن أهل البيت. شوف شوف هذا الكلام ما قاله رسول الله حتى في واحد إلا في هذا الرجل، سلمان منا، نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائلته الشريفة، سلمان منا أهل البيت. قالوا إذا كانت إما إذا كان الميزان ثقيل قل لي بغيتي، هذاك الشيء لا يضرني أبدا. وكذلك شتم رجل الشعبي، الشعبي هذا كان عالم من علماء جيله ولا يزال على كل حال ما قاله وما كتبه لا يزال موجودا الآن، فقال له: يا هذا إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. هذاك الشيء اللي كتقولوا لي اللي كتسبني به، إلا كان ذاك الشيء صحيح كنطلب الله عز وجل يسمح لي، ولكن إذا كان ذاك الشيء اللي كتقول لي اللي كتسبني به وأنا ما فياش ذاك الشيء، الله يغفر لك. شوفوا الجواب، هذا هو باش تدركوا معنى الحلم إدراكا حقا أيها المؤمنون. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن عيسى عليه السلام مر على قوم من بني إسرائيل فقالوا له شرا، فقال لهم خيرا، فقيل له إنهم يقولون لك شرا وأنت تقول لهم خيرا، فقال كل ينفق مما عنده. هذا عيسى بن مريم عليه السلام، نبي الله مر على قوم، لما مر أنتم كتعرفوا بأن القوم كانوا يستهزئون كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شي تعرفوه ما فيش سمعتوه عن شي فقيه من الفقهاء، كانوا كيسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول ديالنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا كيستهزئوا، هذا شي مخلد في القرآن الكريم. ولكن قبل رسول الله سيدنا محمد كان هناك سيدنا عيسى، سيدنا عيسى مر على قوم فسبوه فشتموه استهزأوا منه وهو يتكلم معهم الكلام الطيب، فقيل له: يا هما كيسبوا فيك وعيروا فيك وانت كتكلم معهم الكلام اللي مش اللي مزيان. ماذا قال لهم سيدنا عيسى؟ قال لهم: كل واحد كينفق من ديك الشيء اللي عنده، اللي عنده الذهب كينفق بالذهب، اللي عنده الفضه كينفق بالفضه، اللي عنده النحاس كينفق، واللي عنده غير الشر جيبه على كينفق ديك الشر. وهما هذو سيدنا عيسى شنو عنده؟ نبي الله عنده الخير، فكينفق من الخير، ديك الهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتموه ويضربوه. أنا حكيت لكم هنا هذه واحد ثلاث سنوات أو أربع سنوات القصة ديال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منين مشى للطائف، منين مشى للطائف فأدموا رجليه الشريفتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الخير وينفق من الخير، ومن الخير أن يدعي أن يدعو أن يدعو مع قومه لا على قومه، بحال اللي فعلوا بعض الأنبياء: لا نجعل على أرضهم الكافرين ديارا. لا، رسول الله كان كيقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي. سيدنا أنس سيدنا أنس إذا كان خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن رسول الله، قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني. البرد هو الكساء، قندولة كساء. ذيك البرد النجراني يعني نجران هي بلد، فكانوا يصنعوا البرود المزيانة. رسول الله كما قلت لكم مرات متعددة كان يحب اللباس الجيد إذا وجده. رسول الله كان يحب اللباس الجيد، هذه خصكم تعرفوها. رسول الله كان يحب أن يرى، أن ترى عليه آثار نعم الله عز وجل. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا البرد النجراني من بين النعم، هذا برد قندورة مزيانة، مخيطة مزيانة أو مصوبة مزيانة أو إلى آخره، لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل تبعه، فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من برده وجذبه جذبة قوية. صلى الله عليك يا رسول الله. لما جبده أثر الجلباب، قل الجلابة أثرت في العنق ديال الرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيقول هذا هذا هذا هذا الصحابي اللي هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس، أثرت له في العنق ديال رسول الله. قال له: أعطيني من المال ديال سيدي ربي، أش كتخلي عندك المال؟ قال له: بشي كلام أخر ما كاين. قال له: أعطيني من المال الله الذي آتاك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بدل أن يدعو عليه، بدل أن يقول لأنس قابل بشر كما فعل هو، قال لا. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء. أيها المؤمنون، هذه مرة أخرى عشاء فرعة رسول الله وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أعرابي، أعرابي دخل إلى المسجد. كتعرفون يقول أعرابي ولا لا؟ الأعرابي منين سمعوا؟ كاين العربي وكاين الأعرابي. العربي هو الرجل من العرب، أما الأعرابي كيمكن يكون في كل مكان، هو البدوي، الرجل البدوي. يمكن يكون في فرنسا، يمكن يكون في المغرب، يمكن يكون في الجزائر، يعني البدويون. أعرابي هذا جاء دخل إلى المسجد وهو مؤمن، ولكنه ما كيعرفش المبادئ ديال الإسلام. لما دخل إلى المسجد نظر هكذا ونظر هكذا، اختار لنفسه مكانا، فحل سرواله وإن كان عنده سروال، فبال بال في وسط المسجد. وأنتم دابا ماذا تفعلوا إذا شفتوا شي واحد جاء وبال هناك قدامنا؟ كلنا نحاول ما أمكن نديروا حق الدين بحال اللي كيقولوا. فقام الصحابة ليعاقبوه على ما فعل. قال لهم رسول الله في رواية، قال لهم: لا تزرموه. وهذه من معجزات أيها المؤمنون، هذه الكلمة ديال تزرموه ما كايناش في كل. قال لهم: لا تزرموه. ما معنى تزرموه؟ لا تقطعوا عنه بوله. والآن الطب الحديث توصل على أن الإنسان إذا كان كيبول وقطع البول دياله يضره كثيرا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: خليه حتى يكمل البول دياله. ففعلا كمل ذلك الشيء اللي بداه. قال لهم رسول الله لأصحابه: جيبوا واحد السطل ديال الماء، بلو من الماء، سجل، السجل هو الدلو وهو الذنوب، وفرغوه في ذلك المكان ديال، يعني نطقوا ذلك المكان، والحمد لله رب العالمين. شوفوا الأخلاق ديال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. دين ديال الإسلام ليس فيه إلا اليسر، أما التعسير على الناس تصعب عليهم الأمور، ليس من الإسلام بشيء. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاقتدوا أيها المؤمنون بنبيكم في الحلم والتواضع والرأفة، وتجملوا بحلول الصبر احتمال الأذى والعفو والسماحة، واجتنبوا كل ما يهينكم ويخزيكم من أخلاق سيئة وأعمال منكرة، وليشتغل كل إنسان منكم بإصلاح نفسه وتطهيرها من الأدناس والذنوب الفاضحة، وليبتعد عن إيذاء الناس بلسانه ويده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمنون من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. وربنا عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أيها المؤمنون، هي قصص كثيرة هنا في هذا الميدان هذه، ولكن نقول لكم غير هذه الأخيرة: الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، باش تفهموا ما معنى الحلم، لأن هناك الحلم هناك الكونتري هناك الغضب اللي هو ضده، هناك الحلم بكسلحة الحلم، وهناك الغضب. هذا جعفر الصادق، الإمام جعفر الصادق من ذرية سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه. مرة كان مع أصحابه، وكان رجل كريما، رجل مضيافا، رجل شجاعا، وعلى كل حال يكفيه أنه من ذريتي سيدنا علي كرم الله وجهه، من ذريتي أمنا فاطمة رضي الله تعالى عنها. كان مع ضيوفه، فجاء خادم وصب الماء على يدي سيدنا جعفر الصادق، وكان الماء حار حارا جدا. على كل حال الخادم هو ما فطنش واش كاين، فالما وقع ما وقع، سيدنا جعفر الصادق يعني تغير لونه وأراد أن يفعل شيئا، فقالت له الخادم: والكاظم، أو الخادم الرجل: أو الكاظمين الغيظ. رسول الله القرآن الكريم كي أمرنا باش الغيظ ديالنا نكظموه نخبيوه، الغضب ديالنا خصنا نخبيوه ما نوريوهش للناس، والكاظمين الغيظ. فقال لها أو قال له: أنا كظمت غيظي، أنا كظمت غيظي. إذن ما قال حتى شي كلمة، وقال الماء كان حار جدا ما عاقب الخادم. قال له الخادم: والعافين عن الناس، لأنه ربما ذيك الساعة ذيك الوقت ما يدير والو، ولكن من بعد يمكن يدير شي حاجة. قال له: أنا قد عافوت عنك. قال له أو قال له الخادم: والله يحب المحسنين. قال له: اذهب فأنت حر لوجه الله الكريم. هذا معنى الحلم أيها المؤمنون. نفعني الله وإياكم بالقرآن المبين وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذاب المهين. وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم والحي، لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. شكرا، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على خلق الله سيدنا محمد رسول الله. أما بعد أيها المؤمنون، الحقيقة هذه خطبة رائعة، يعني شاملة للجوانب الإنسانية التي يمكن أن يعيش بها المسلم. نحاول جميعا لفهمنا نطبقه في حياتنا، هذه المهمة ديال الخطبة، خطبة ديال الجمعة، هي الإنسان يفهم، يحاول يفهم ديك الشيء اللي يفهمه ويحاول يطبقه في حياته. والغضب هو راهم يلعب واحد الدور كبير في الحياة ديالنا أيها المؤمنون. الحياة ديالنا كلها إذا استطعنا نتغلبوا على نفسنا، نتغلبوا على الغضب، الغضب هو الجانب السيء في الإنسان. إذا استطعنا باش نتغلبوا على هذا الجانب ونكونوا خيرين بحال اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراه النجاح إن شاء الله سيكون حليف لنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الحياء منهم والأموات. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هب لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحيتنا،